Atento clart berra tabu tairet skelta risa tijaban sri Ibi kula yesu baya Tu fita zron diamana walin rais wala kadesu zrbi afo Ibi kula yesu baya Ina wan am tsawti lakna ragtini funi min kura ibre خان قه داوي سلحو فن كيف طير داوي سرح يوم بي تيبي كوري سوطايا ربو ترشو من ايوداد ملاي سنطة في البارد ما تيقى ناس عدي تيبي كوري سوطايا ايالي قبران اختلا سلكين غابو الرشا يقيد انتكي ترمبلي تجيد على خير الله ينوش قدروا يشمت نور ربي تيبي كوري سوطايا أماني تريد غداري قادر نايف ولو سريد الخير وكسنادو تيبي كوري سوطايا أماني تريد غداري زنايا وليف الكتاب متنا كل داري تسري